تلطفت بنفسه الأسباب وبقيت على إرادته الأشياء وجرى على حبه القضاء كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والعبرة بالخواتيم والخواتيم لا يعلمها إلا الواحد هو الله ضغطات قلب المرء قائمة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل موتنا ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني وتنقوة الإيمان ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي أقيمت إكراما وتكريما على روح الوالدة حرم الحاج محمد أحمد نجم بعزة وهدان مركز بالبيت في محافظة الشرقية وأذكركم وأذكر نفسي بالقول المأثور من عاد قبلا فقد عدم قبلا من عاد عالما عدم دينه ومن عاد حاكما عدم ماله ومن عاد جاره عدم قضاء حوائجه ومن عاد زوجته عدم لذة طعامه ومن عاد والديه عدم دخول الجنة فهي إخوة الإيمان إكراما وتكريما للوالدة الراحلة وقد صدقنا لحضراتكم اليوم بإحياء هذه الليلة القرآنية المباركة على بيت أعلام قراء القرآن الكريم لمصر والعالم الإسلامي وقد صدقنا لحضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم السند الكبير في محافظة الإسماعيلية فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب حسن وكذلك أيضا صدقنا لحضراتكم القارئ ابن القارئ أخو القارئ قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم بطاروس مركز الأقاليم في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروس فهي إخوة الإيمان مع طيب حديث وطيب الكلم مع الحديث الذي لا يمل استماعه وصوت العبد بقارئ يترقب بكل حب استماعه والمقيم بالسن الكبير في محافظة الإسماعيلية فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب حسن فندعو الدولة تبارك وتعالى له بالتوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه يوم ندعو كل أناس Yeah. إذا لأذقناك غلف الحياة وغلف ولا تجد لسنتنا تحويلا أقيم ولا تسجد دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر

قل كل قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن هنا كانت الأسرار وقدرة القوي القهار الجبار الذي أمكن علم الروح عنده عن كل مخلوقات حتى ولا النبي المختار.